رجال العز، كلمة الشاعر علي الزبيدي. رجال العز يا أهل الإباء، جنود الله في دحر العداء، كتبتم للهدى عهدا وثيقا، وأهديتم لنا صدق الوفاء، رفعتم رايات التوحيد عنا، فراياتنا ترفرق في السماء، سلمتم يا رجال الدين أنتم، بكم تبقى الديار بلا وباء. رجال العز يا أهل الإباء، جنود الله في دحر العداء، كتبتم للهدى عهدا وثيقا، وأهديتم لنا صدق الوفاء. سلام الدين تحمله أيادي، لها مجد يدوم بلا فناء، فإن الله فضلكم علينا، فقد نلتم بذا شرف البقاء. رجال العز يا أهل الإباء، جنود الله في دحر العداء، كتبتم للهدى عهدا وثيقا، وأهديتم لنا صدق الوفاء. إذا نادى الملك إلى جهاد، ذهب الأكرمون إلى النداء، ومن غير الجنود يرد ظلما على بلدي، فهم أهل العطاء، ولو سالت دماء في دماء، لما نكص الكرام عن الفداء. رجال العز يا أهل الإباء، رجال العز، جنود الله في دحر العداء، كتبتم للهدى عهدا وثيقا، وأهديتم لنا صدق الوفاء. فداء الخير لنا نشيد، نردده إلى يوم اللقاء، فإن غبنا عن الأبطال يوما، فما غبنا نجاهد بالدعاء. رجال العز يا أهل الإباء، جنود الله في دحر العداء، كتبتم للهدى عهدا وثيقا، وأهديتم لنا صدق الوفاء.